العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وقصد بذلك المؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى أهل اليمن، وأرسل كذلك عليا وفتح الله عليه في غزوة خيبر. ولما سأله علي إلى ماذا أدعوهم يا رسول الله، بين لهم أن يدعوهم وأن يقاتلهم على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمشي وقال انفذ على رسلك، وفي بعض الروايات قال له امشي ولا تلتفت. فلما مشى ولم يلتفت رضي الله عنه قال وقد صرخ ورفع صوته: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هؤلاء أهل الكتاب يهود ونصارى، وقد يكونون يهودا فقط، مع ذلك لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ولا يعملون بذلك، مع أنهم ينتسبون إلى كتاب وينتسبون إلى موسى كذبا وزورا، وموسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما من يهودي ولا نصراني يسمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به إلا كبه الله في النار، كما جاء في صحيح مسلم. ما من يهودي ولا نصراني سمع بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بقي على نصرانيته أو بقي على يهوديته إلا سيكون كافرا مخلدا في نار جهنم إن مات على هذه النصرانية أو مات على هذه اليهودية.